حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. زهقت اني اخبي وداري في قلبي واقول لك بحبك واقول ما تخافيش، زهقت اني اشوفك وفي عينيكي خوفك وعيد لك حروفك ما تطمنيش، واسبق معادي وادلع ودادي وابوس الايادي ما بيرضكيش، واقول لك نغني وافرد في فن واعمل فيها جن ما بتطلبيش، هتلاقي فين زي حد عنده قلب حبك بجد، تلاقي فين لو حتى 100 سنة هنا واقف قاعد عادي مستعد اصبر سنين، ما هو كده كده احنا اتنين لبعض اعتبري ده وعد، تروحي فين هتلاقي فين من زي حبك، هتلاقي فين واقولك في نقطة 3 5 6 واطلع من الجاكيت ما بتضحكيش، واسوق فيها الجنان واعمل بهلوان وامشي على الحيطان ما بتتفرجيش، ولو حتى بزهق لو مرة زعق بس ما بصدق واربيلي شيش، وانادي واقول انا ليكي كل ده حقك تعيش وحقي اعيش، هتلاقي فين حد عنده قلب حبك بجد، تلاقي فين لو حتى 100 سنة هنا واقف قاعد عادي مستعد اصبر سنين، ما هو كده كده احنا اتنين لبعض اعتبري ده وعد، تروحي فين هتلاقي فين من زي حبك، هتلاقي فين على موقع